السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، يعني ما يذبح دون ما يصاد، يعني الحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم والدجاج كما نص على ذلك في الحديث في الكتاب. قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح شيء بأسا، وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يفرقون بين الأهلي والوحشي. فالأهلي هو ما يذبح واعتاد الناس أكله كما ذكر من الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، وما يربى في ما يربيه أهالي البلدان، بخلاف ما يوجد متوحشا في البراري والقفار ما يحتاج إلى صيد، فإن هذا المنصوص عليه الصيد. وأما ما عداه فهو من الأهل فهو حلال. الحمام من هذا ولا من هذا؟ ها؟ شو؟ وفي الحمامة شاة. يعتبرون الحمام من الصيد، يعتبرونه من الصيد. ها؟ ها؟ إذا توحش الأهلي، إذا ند مثلا البعير وهرب، يعني أخذ مدة طويلة جدا حتى يدرك له، أو تأهل الوحشي، اشتريت حمار وحش أو ضبع مثلا وربيته عندك في البيت، ما يكفي، على أصله، كل على أصله. حمام الحرم يصاد ولا ما يصاد؟ ها؟ ما هو أهلي؟ صيد على كل حال، اللي يطير صيد، ووضعوا فيه الجزاء ونصوا على أن الحمامة فيها شاة، فهو صيد على كل حال ولو ربي في البيوت. ويعاني أهل مكة من كثرة الحمام الآمن من أن يصاد ويؤذيهم جدا، ويؤذي التجار في محالهم التجارية وفي مخازنهم، يربو بكثرة لأنه آمن ويقذرها برجيعه. استفتوا كثيرا في هذا. ها؟ هل يقتلونه ولا يقتلونه؟ يبعدونه عن سلعهم بقدر الإمكان. إلا بعد إثارة الصيد بعد فيها ما فيه، ولا ينفر صيدها، لكن المؤذي يكف أذاه بالممكن. يقال عدل ذلك مثل، إذا قلت عدل بفتح العين فهو المثل، فإذا كسرت فقلت عدل فهو زينته، يعني مماثله في الوزن. قياما للناس يعني قواما، يعدلون يجعلون عدلا يعني مماثلا. والذين كفروا بربهم يعدلون يعني يجعلون له عدلا يعني مماثلا ومشابها. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي، يعني أباه أبا قتادة الحارث ابن ربعي، انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، فأحرم أصحابه ولم يحرم. قالوا في السبب في كونه لم يحرم وتجاوز الميقات ما أحرم أنه بعث عينا يتجسس ويتطلع الأخبار، وعرف بسرعة جريه وعدوه، فلهذا لم يحرم وأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، جاءه من يقول له ترى في المسألة ليست آمنة، في تلك الأوقات الأمن في خلل كبير قبل استقرار الإسلام وانتشاره وتنظيم الأمور وبسط السلطة الإسلامية على البلاد. ومن عاش في بلدنا لا يعرف قيمة هذه الأمور، ما يعرفها. كان حتى في نجد وغيره في السابق الإنسان لا يأمن على نفسه، والحج سبيله مخوف، طريقه قطاع الطرق. ذكرت في أكثر من مرة أنه في مقابلة لشخص من أهل الأحساء من عيانهم ووجهائهم كبير جدا في السن توفي قبل مدة، في مقابلة له عن حجته الأولى قال: لا نستطيع أن نحج عن طريق البر، ونتجاوز نجدا إلى الحجاز من قطاع الطرق. طيب ماذا تصنعون؟ يقول: نروح للبحرين ونحج مع حجاجهم على البحر. وهذه كررتها مرارا، قال: رحنا للبحرين نبي نحج، قال: ما عندنا حجاج هالسنة. فاضطررت أن أركب إلى الهند وأحج مع الهنود، وفي المقابل قبل سنوات عشرة وأقل أو أكثر، رجل كبير في السن مقعد صايم في بيته بالرياض وعند أهله يوم عرفة، فلما انصرف الناس ورآهم في التلفزيون ينصرفون بكى. قال له ابنه: ما الذي يبكيك يا أبتي؟ قال: الناس أدركوا الخير والمغفرة وأنا جالس مثل ما يقول للهوى والشمس، لا حج ولا عرفة ولا عشية عرفة ولا شيء. بكى، قال: ودك تحج؟ قال هيك، جاب الجيب ودخله من داخل وفرش له فراش بالمرتبة الثانية واسدحه وعرف على طول ويدرك الحج في تلك السنة. من يقدر مثل هذه النعمة؟ يقدرها بحق قدرها من عاش في تلك الفوضى، لكن من عاش في الأمن إلا إن فتح الله عليه وتصور تلك الأمور أو قرأ. يعني متى نعرف قدر ما نحن فيه من النعمة؟ إذا قرأنا ما حصل للمسلمين في الأندلس في كتاب نفح الطيب وغيره، أو ما حصل لأهل الشام أيام تيمور، وما حصل لأهل بغداد في غزو التتار، كلها أمور تشيب منها الذوائب، شيء ما يدرك عاقل أن مثل هذا يحصل من بشر. الآن ساعة وأنت محرم ومنتهي ومثله إلى قاضي عمرك، يحصل الحج الآن بأيسر وقت وأقل كلفة. ابن جبير في رحلته إلى الحج يقول: حجينا، يعني عن طريق البحر والبر ومن الأندلس جاي. يقول: أشهر احنا البحر، ولما نزلنا من البحر مثلهن. المقصود أنه يقول في رجعتهم لما رجعوا وانتهوا وركبوا البحر من سواحل الشام، فيه رياح شديدة، يقول أخذنا في البحر 6 أشهر الرياح تميلنا يمينا وشمالا. يقول: لما قاربنا من الوصول جاءت عاصفة ورجعتنا إلى الشام. نحن نتقلب في نعم ما حصلت لا للأولين ولا للآخرين، لكن ما الذي يحفظ هذه النعم؟ الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر ما هو مجرد كلام لسان، هو مطلوب اللسان، لكن شكر باللسان بالأفعال بأداء ما أوجب الله جل وعلا ترك ما نهى عنه، بهذا تستقر النعم. يقول: فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، يضحكون، ولم يشر أحد منهم إليه بما يضحكون من أجله، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، بعض الروايات حمر يعني مجموعة، فحملت عليه فطعنته، كأنه واحد الذي حمل عليه من هذه الحمر واحد، فأثبته. وجاء في الروايات الأخرى أن الذي اصطاده منها أتان، الأتان ها أنثى الحمار، أنثى الحمار. فأنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، يعني أثبته يعني قتله فثبت في مكانه. ليقتلوك أو ها نعم نعم شو؟ لا هو يحدث عن أبيه، لا هو يحدث عن أبيه. فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه. صاده وهو حلال يجوز له أكل، والمحرمون ما صادوه ولا صيد من أجلهم ولا أعانوا على صيده، وخشينا أن نقتطع من العدو، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا أو أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني أرفعه يعني أشد على خطامه من أجل أن يجري، وأسير شأوا يعني أخفف عليه. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقال قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه موضع بين مكة والمدينة وهو قائل السقيا، وهو قائل يعني خطط على أن تكون القائلة في السقيا موضع آخر. فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، أهلك يعني من الصحاب من أصحابك، وأنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. إنهم قد خشوا أن أبو قتادة معروف بسرعة عدوه، مثل سلمة بن الأكوع، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، يعني بقي منه شيء. فقال للقوم كلوا، وهم محرمون لأنهم ما صادوه ولا صيد من أجلهم ولا عانوا على صيده. يقول السقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة، وتعهن بكسر المثنات تعهن وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع. أرفع رأسي شأوا وأسير عليه شأوا، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، كما حصل في قصة أبي قتادة، ضحك بعضهم إلى بعض، فالحلال يقول الضحك ما هو من فراغ، الحلال يقول ما ضحكوا إلا لشيء، ما الذي أضحكهم؟ فتنبه أن هناك شيء، فلما أجال النظر فيه رأى حمار الوحش. إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، هل يعتبر هذا من الإعانة على صيده؟ الحديث يدل على أنه لا، ليس من الإعانة، لأنه طلبهم أن يعينوه فأبوا. ثم بعد ذلك أورد الحديث السابق بنحوه، فقال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى يعني بن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبا قتادة الحارث بن ربعي حدثه. يحيى بن أبي كثير، قلت غير هذا أنا؟ لا لا لا، هو يروي عن عبد الله بن أبي قتادة نفسه. حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة. أنبئنا يعني أخبرنا بعدو بغيقة، موضع قريب منهم، فتوجهنا نحوهم ليصدوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، يعني قتلته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه. هذا من مثل الحديث السابق. ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، يعني دونه ولا نصل إليه، أرفع فرسي شأوا مرة وأصبر عليه شأوا، يعني يهدي، يعني يسرع، ويخفف السرعة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتاح أو بتعه، وهو قائل السقيا. فلاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وإرسال السلام سواء كان مع حامل لفظي أو حامل خطي، مثل ما السلام بالمواجهة يجب رده. وأنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، يعني انتظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن اصطدنا حمار وحش، يعني اصطدنا، وإن عندنا فاضلة، يعني باقي منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. نعم. باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. قال: وحدثنا عبد علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان. أنا ما عندك خاء ولا حاء؟ نعم، حاء وحدثنا أو خاء وحدثنا. تحويل من إسناد إلى آخر. عندك؟ لا، ما ذكر فيها شيء أبدا ولا في الشرح. نعم، في حاء. إخاء، ويختلفون، يعني أحيانا هي موضعها خاء، لأن التحويل من إسناد إلى آخر ليس هذا موضعه لتكون حاء. وخاء يعني رجع الإسناد إلى المؤلف البخاري. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، لأنه يحرم عليه الصيد، إذا حرم عليه الصيد حرم عليه الإعانة على قتله، وإذا صاده أو أعان على قتله فإنه حينئذ يحرم عليه. والواقعة التي حصلت لأبي قتادة لم يحصل شيء من المحرمين إلا مجرد الترائي والضحك، ولا فيه شيء من الإعانة، ولذا لما وقع صوت أبي قتادة طلب منهم أن يناولوه فأبوا، لأن هذا من الإعانة على قتله. قال: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة كما في القاعدة الأغلبية، قال حدثنا صالح بن كيسان صاحب الزهري من كبار أصحاب الزهري، وإن تأخر في طلبه للحديث، عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة غير نافع مولى بن عمر، سمع أبا قتادة، يعني أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، قال واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، ويقال لواديها، يقول ابن حجر، وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها على ثلاث، أي ثلاث مراحل، القاحة من المدينة على ثلاث، يقول في هذه الطبعة حاء، وفي السلطانية خاء، وهو الأنسب، لأن الحاء ليس معناها التحويل من إسناد إلى آخر للمصطلح المعروف عند أهل العلم، وأما الخاء فهو رجوع الحديث للمؤلف، يعني اختصره ورجع من جديد للمؤلف، وهذا رمزه، رمز البخاري. وحدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، إذا يقولون لها الفجائية، نظرت فإذا حمار وحش، يعني وقع صوته، يعني فوقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. يقول الشارح: فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعين، كذا وقع هنا، والشك فيه من البخاري، قد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ: إذا حمار وحش، فركبت فراسي وأخذت الرمح والصوت، فسقط مني الصوت، فقلت: ناولوني. قالوا: ليس نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. رواية المصنف فيها اختصار: فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، يعني من وراء شيء مرتفع من الرمل أو من الجبل، فأتيته فعقرته، يعني قتلته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، قال بعضهم: لا تأكل، لأن هل الذي حصل منهم من الضحك والترائي هل فيه إعانة ولا ما فيه إعانة؟ فالذي رأى أنه لا إعانة فيه قال: كله، والذي رأى أن هذا نوع إعانة وإشارة قال: لا تأكله. وفي جميع الأمور الناس يتفاوتون في مثل هذا، بعضهم يغلب عليه أن الأصل الإباحة، وأن مثل هذه الأمور غير مؤثرة فيأكل، بعضهم يقول: لا، يحتاط. في كل الأمور تجد المتشدد والمتوسط والمتساهل في الأمور كلها، تشدد أنت؟ ها؟ شو؟ ساهل؟ شوي؟ ها؟ أنا أقول أمور الدين أو أمور الدنيا كلها فيها تجد فيها المتشدد والمتوسط والمتساهل، حتى في أهل العلم منهم المتشدد في التصحيح، ومنهم المتوسط، ومنهم المتساهل، منهم متشدد في الجرح، منهم المتساهل، ومنهم، وهذا موجود في كتب العلم. قال بعضهم: كلوا، قال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوا حلال. يعني على حتى على مستوى العامة تجد بعضهم يتشدد في أمور العبادة وفي أمور الطهارة وفي أمور كذا، وبعضهم يتساهل تساهل غير مرضي، وبعضهم يتوسط في الأمور، وهذا هو المطلوب. تجد هذا في كلام أهل العلم، تجد سمعت فتوى من فلان عليها مسحة التساهل، وتجد غيره يتوسط، تجد غيره يشد أكثر. هذه جبلة بشرية، يعني من الله سبحانه وتعالى، خلق عليها البشر، لو كانوا كلهم متشددون ضاقت الحياة وساءت، ولو كانوا كلهم متساهلون ضاعت. والتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووجود هذه الأطراف والوسط له حكمة إلهية، ليجتهد الإنسان فيما يوافق ما عند الله جل وعلا، ويكون له على ذلك الأجران. وبعض الناس لا يعنيه الأمر، اسأل أي شخص ولو اشتهر عنه التساهل، أو إذا سئل قال له رح لفلان ترى هو اللي بينقذك، مو بصحيح. الإنقاذ يكون بالدليل وتحري الصواب، ينقذك الآن لكن غدا ينقذ كلما الكلام. فالمسألة مسألة دين، ما هي مسألة هواء. اللي نفسه يتورع الشخص لنفسه، لكن ما يفتي أحد إلا على ضوء الدليل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال كلوه حلال، كلوه حلال، يعني كلوه، هذا الأمر كافي في الإباحة، لكن مع بيان الحكم. قال لنا عمرو، نعم، اذهبوا إلى صالح وابن كيسان فسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. قوله قال لنا عمرو أي بن دينار، وصرح به أبو عوانة في روايته والقائل سفيان، والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح هو ابن كيسان. قوله ها هنا يعني بمكة. والحاصل أن صالح ابن كيسان كان مدنيا فقدم مكة، فقال فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه. يقول ابن حجر وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه في قول سفيان قال لنا عمرو إلى آخره إشكال، فإن سفيان روى ذلك عن صالح، فكيف يقول له عمرو ولمن معه اذهبوا إلى صالح، فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدا في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى. ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته. قال وهو احتمال بعيد جدا، وزعم أن عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة. قال وكأنه سمع سفيان. على كل حال المسألة واضحة وظاهرة، والسند كالشمس صحيح، ما في إشكال، وإن اختلفوا في بعض الضمائر. يعني سمعه بواسطة، سمعه أولا بواسطة فوجد الشيخ فتلقاه منه بغير واسطة، وهذا كثير في الأحاديث. نعم. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة الحمر على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري 13 موضعا، يعني كرره في 13 موضع. والفائدة من التكرار الاستنباط، في كل موضع يستنبط منه حكما غير الموضع السابق، وقد يتبع ذلك من الفوائد الإسنادية والمتنية ما مر بكم مثله. والإمام البخاري لا يكرر حديثا في موضعين بلفظه بسنده ومتنه إلا ما قالوا في نحو 20 موضعا، في نحو 20 موضعا كرره بإسناده ومتنه، لكن اختلاف الموضع واختلاف الكتاب الذي أدرج فيه هذا التكرار لا شك أن له دلالة. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وعلى كل حال العلم يحتاج إلى صبر وطرد الملل والسآمة إلى أن يتلذذ طالب العلم بمثل هذا التكرار. في أول الأمر قد يمل ويسأم ويبحث عن مختصرات، لأن التكرار عند كثير من الناس ما له قيمة، ما يفهمون وش وراه، لكن إذا اعتاده وأخذ عليه وتلذذ بالفوائد المستنبطة والمستفادة من هذا التكرار طرب إذا سمع هذا التكرار. وهكذا الأمر في شؤون العبادات كلها، في أول الأمر تكون شاقة على النفس ثم يتلذذ بها. وندم كثير من السلف عند وفاته على إيش؟ على ما فاته من أمور الدنيا، ندموا على قيام الليل وصيام الهواجر، الذي هو من أشق الناس على من أشق الأمور على كثير من الناس. يقول كابدنا قيام الليل 20 سنة وتلذذنا به 20 سنة. فالمسألة تحتاج إلى صبر. يعني لو ننظر إلى مثال من أمثلة الاختصار في صحيح البخاري، في كتاب الرقاق بصحيح البخاري أكثر من 200 حديث، في المختصرات 7. لماذا؟ لأن الجم الغفير من هذه الأعداد تقدم في أبواب مضت، وأنت بتقرأ في كتاب الرقاق وش اللي وشلون تبحث عنهن؟ هل يجزيك أن تقرأ 7 حديث في الرقاق عن 200؟ وفي كل حديث ترجمة من عيون ما يكتبه الإمام البخاري في هذا الكتاب. فالمختصرات لا تغني. ما يقال والله الحديث موجود في كتاب الصلاة وأنا في كتاب الرقاق، نلقاه إن شاء الله. يعني المختصر تقرأه من أوله إلى آخره تستفيد، لكن تراجعه ما تستفيد. ما في ما يسعفك إلا الأصل. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو إيش؟ تبو ذكي. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، اسمه الوضاح، ولمزه بعض من فتن لأنه يروي أحاديث تخالفه في المعتقد، وأخطأ في اسمه في بعض طبعات الهندية لتهذيب التهذيب. سئل عنه فلان فقال ذاك وضاع، ومن رجال الصحيح. فرح بها هذا المفتون. الكوثري فرح بهذا الخطأ، خلاص ما دام وضاع وهو من أوثق الناس وأصحهم كتابا، خرج له في الصحيح العدد الكبير من الأحاديث. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، طائفة من أصحابه في هذه الطائفة ومن ضمنهم أبو قتادة، فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، خذوا ساحل البحر من أجل إذا واجهوا عدوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام به حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم، يعني هذه الطائفة أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر يعني مجموعة، دل على أن الحمار المر بنا مرارا يقصد به الجنس. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فعقر منها أتانا وهو الأنثى من الحمر، أنثى الحمار يقال لها أتان. فنزلوا فأكلوا من لحمها. يثير بعض الناس في الأيام الأخيرة أن الحمار الوحش ليس هو الموجود في حدائق الحيوانات المخطط، إنما هو نوع آخر. لكن من يصل إلى حقيقته إن لم يكن هو شيء آخر؟ هل جاءوا بأنموذج قالوا هذا هو الحمار، وبعدين كيف يتلقون بالسند إلى ما هنا أن الحمار الوحش المقصود به في النصوص هذا النوع لا هذا النوع؟ هذه أمور تحتاج إلى اتصال في الأسانيد وثقة في الرواة واستفاضة بين الناس، فمن الصعب أن تقول هو هذا وليس بهذا. طيب، مر بنا مرارا الصقنقور، ما قلناه مرارا؟ الصقنقور معروف عندنا في سهول نجد وفي رمالها دويبة تشبه الوزغ بقدر الشبر أو أقل، وبعضهم يأكلها وبعضهم يتورع عنها. وجد من السفهاء من الشباب من يأكلها وهي حية، لأنها ملسة تروح على طول. هذا حاصل، يعني حلال حرام ما بيسألون، شباب ما بعد صاروا على شيء. المقصود الصقنقور مشهور عندنا، تراجع في حياة الحيوان يقول لك الصقنقور يوجد في دمياط عندكم، ويوجد في الهند، وطوله 6 أشبار، يعني ذراع ونصف، يعني 1.5 متر. واللي يحكم منه، من يحكم في هذا؟ ها؟ شو؟ بس علماء الدين عندهم حياة الحيوان ولا اللي عندهم يشوفونه ليل نهار؟ أحيانا التسميات تختلف من بلد إلى بلد، تختلف أليس كذلك؟ تسمية هذه الحشرة، هذا الحيوان، هذا كذا، يختلف من بلد إلى آخر. فمثل هذه الأمور، يعني مثل الصاع، يقولك هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يجيك ثاني يقول هذا صاع النبي. ولذلك طلب آصع مروية بالأسانيد ومتوارثة من جيلا بعد جيل، ولا كل من يدعي. ولذلك الاختلاف في قدر الصاع من 3 كيلو إلى أقل من كيلوين الحين، كل يقول هذا هو الصاع النبوي. فمثل هذه الأمور يقول هذا ما هو بحمار الوحش، حمار الوحش شيء ثاني. طيب من دلك على أنه هذا؟ هل في الأحاديث صورة لحمار الوحش طبق عليها؟ ما في، أنا ما في شفت شيء مصور في كتب العلم إلا المدرع، المدرع مصور بفتح الباري. وش هو المدرع؟ نوع من مثل المشط، هو طويل وفي رأسه 3 أسنان يسرح به النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، صوروه. لكن لو ما صوروه ما عرفنا، يمكن يسمى عندنا مدرع بالتسميات الجديدة. ولا المقصود أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تثبت. المخطط أقرب شيء، لكن النصوص تدل على المخطط. لكن ما في ما يدل أنه مخطط أو غير مخطط، الوصف بأنه وحش. يعني لو وجدت في البراري حمارا وأخبرك من قبلك والذين قبلهم أن هذا الحمار موجود من من من من وجدنا وقبلنا، وهو بصفة الحمار الأهلي، تجزم بأنه وحشي ولا أهلي؟ مثل هذه الأمور التي مردها إلى التوارث، وهناك نوع من التواتر يسمونه تواتر العمل والتوارث، ويثبتون به أشياء، لكن إثبات مثل هذه الأمور دون خرط القتاد. يعني هناك أمور في الشرع تثبت بالاستفاضة، بالاستفاضة، مثل الأنساب. أنت لما تروح اثنين شهود للأحوال تبي تضيف ولدك ويشهدون أنه ولك، هم هل حضروا العملية من أولها إلى آخرها؟ لا، ولا يمكن، إنما الاستفاضة في هذا كافي. ما أدري والله، لكن المعاجم التي صدرت عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، سواء المعجم الوسيط أو المطول اللي أكبر منه أو الصغير، كلها فيها صور لهذه الحيوانات وصور لما فعاد، ما تجزم أنه هو، نبقى في الدوامة. لكن الذي لا شيء ولا علم عنده قد يأخذ من مثل هؤلاء، لأنهم أقرب إلى الحقيقة منه، ما عنده شيء. يعني مثل اللي علقون على الكتب الذين صححوا المطولات في دار الكتب المصرية، مثل نهاية الأرب، يعلقون على أشياء البقلة الحمقاء، هي تأتي في كتب النحو، تأتي في كتب العلم، وتأتي في على ألسنة المتعلمين بكثرة، لكن وش هي البقلة الحمقاء؟ علقوا عليها في نهاية الأرب، قال وهي المعروفة في زماننا بالرجلة. تعرف الرجلة؟ ها؟ وجبه الرجلة حسب اللي مثل السبانخ، هي هي هي هي هي مثلها الرجلة، اللي بستفاع نوع من الخضار. قال البقلة الحمقاء هي الرجلة، لكن كيف تعرف ان هي البقلة الحمقاء؟ من وصفها. لماذا سميت حمقاء؟ انها تنبت على شفير الوادي أو النهر أو شيء، وإذا زاد الماء اجترفها، فهي حمقى اللي تنبت بها المثان. ها؟ هي مختارة المكانة، هذا كلامهم، كلام العرب قديم ترى، يأتون بها في إضافة الشيء إلى نفسه، مثل مسجد الجامع مثله. ظن السواليف طغلت شوي. فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا تقدم مرارا. اقرأ هذا الباب. باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا أهدى للمحرم. ها؟ كان أوجه، لكن هذا الرواية أهدى. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. من صاده أهداه لمحرم. إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذبح، فيكون المحرم هو الذي ذبح هذا الحمار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يونس بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي ومر بنا مرارا. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى، يعني الصعب، لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فنصاده وهو حي، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه كان مذبوحا، وفيها كلام لأهل العلم، لكن البخاري يرى أنه حي، والصحيح عنده أنه حي حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه. الصعب معروف بالصيد، وهو من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمار فرده عليه، وبين سبب الرد ليجبر خاطره، ما هو لأنك الصعب وأنك لست بذي شأن من عيان الصحابة وكبارهم، لا، إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده إليك أو عليك إلا أنا حرم، هذا السبب. وهكذا ينبغي لمن أهدي إليه شيء أو أراد أن يعيد شيئا إلى صاحبه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانبجانية أبي جهيم لما شغلته عن صلاته فقال ردها عليه، أعطوها إياه وأتوني بالكساء الثاني اللي هو أقل، ما عاد أدري هو الانبجانية أو غيره. المقصود أنه علل وبرر الرد وأخذ بدله ليجبر خاطره عليه الصلاة والسلام. قال إنا، فلما رأى ما في وجهه تغير وجهه، ما في شك كذا هديت واحد وقال ما بيه ورد عليك، يقع في خاطره شيء. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ضبط الدال المشددة هذه فيها كلام كثير لأهل العلم، وذكرنا أن النووي رحمه الله في مواضع كثيرة قال الواجب الضم، لم نرده، لم نرده، عندك لم وهي تجزم المضارع، ولكن المانع من الجزم التشديد، والحرف المشدد هو مكون من حرفين أولهما ساكن، ولو فك لبان الجزم، لم نردده عليك. والنووي يرى أنه إذا كان ما بعده مرفوع فإنه يرفع، لم نرده، بخلاف ما لو قال لم نردها الهدية فإنه ينصبه. وغيره يقول لا، لأن من طبيعة الحرف العامل التغيير، التغيير، فأنت إذا قلت لم نرده ما غير شيء، طيب أنت غيرت من الجزم الغير ممكن إلى الفتح النصب، فما أبعدت، رحت من هذا لهذا ولا أصبت الصواب. قالوا لا، التغيير ولو على غير القاعدة يدل على أن العامل عمل فهو أولى، ولذلك يختلفون لما نرده أو نرده، أكيد الحافظ أشار إليه. النووي يطول عليها في شرح مسلم، يقول الحافظ رحمه الله قال عياض ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال، يقول وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال وليس الفتح بغلط، بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح، وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه. قلت وقع في رواية الكشميهاني بفك الإدغام، يعني إذا فك الإدغام ارتحنا لم نردده، ما نحتاج إلى هذا كله. بفك الإدغام لم نردده بضم الدال الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. والمتوجه، لأن كلامهم أن المحققين من أهل العربية أنه بالضم على ما اختاره النووي وعياض وكذلك القرطبي في المفهم وغيرهم، لكن الذي يتجه الفتح، لأن الضم إلغاء للعامل كأنه ما هو موجود. الآن إذا التقى ساكنان وليكن الأول فعل والفعل لا يدخله الجر بل هو من خواص الأسماء، التقى ساكنان بماذا تحرك الساكن الأول ولو كان فعل ما يدخلها الجر؟ قم الليلة، قمي دلالة على أن العامل عمل وفعل وغير. وهذا كثير في الأسماء والأفعال، إذا التقى ساكنا حرك بالكسر، ولو لم يكن موضع كسر. لتبين أن العامل عمل، ولذلك سمي عامل. وإذا لم تغير عن حالته الأولى قبل دخول العامل، وماذا صنعت؟ أظن أن كنتين إن شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أنت شايف أن الصقنقورة حق طمياط متر ونص، متر طول الرجال متر ونص.